نعود مع مطلع هذه الحلقة شيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من عمان. باعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول: أخوكم موسى أبو هارون. الأخ موسى عرضنا له قضية في حلقة مضت، أما في هذه الحلقة فبقي له مجموعة من القضايا. في إحداها يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 73 فرقة؟ حدثونا عن بعض هذه الفرق التي من أمته عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فهذه الشريعة شريعة واحدة وشريعة كاملة وشريعة عامة للإنس والجن منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا لا يقبل من أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأمة الإجابة، لا يقبل منها إلا هذا الدين. وبناء على ذلك، فإن جميع الإنس والجن مخاطبون بهذا القرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأمورون بالعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك اليهود والنصارى، فإن هذه الشريعة عامة لهم، يعني أنهم داخلون فيها. فواجب على جميع الإنس وواجب على جميع الجن أن يمتثلوا ما أمر الله به في هذا القرآن، يفعلونه كل في حدود اختصاصه وما حرمه عليهم، يتركونه كل في حدود اختصاصه وما أوجب عليهم اعتقاده، فإنهم يعتقدونه أيضا. وهذا الطريق، وهو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق بدأ من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مستمر إلى أن تقوم الساعة. والإنس والجن مأمورون بسلوك هذا الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة بالنظر إلى تطبيقها للقرآن وللسنة بين أنها ستفترق عند التطبيق إلى 73 فرقة، وبين من هذه الفرق فرقة واحدة هي التي يكون تطبيقها موافقا لمراد الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشخص الذي يكون مطبقا لهذه الشريعة فيما يخصه يكون فردا من أفراد هذه الأمة، والشخص الذي يوجد عنده ناقض من نواقض الإسلام مثلا، يعني شخص يتصف بناقض يتخلف عنه ركن من أركان الإيمان أو جميع أركان الإيمان، أو يتخلف عنه ركن من أركان الإسلام أو جميع أركان الإسلام، يعني أنه يكون متصفا بالكفر الأكبر أو بالنفاق الأكبر أو بالشرك الأكبر، فهذا إذا مات على ذلك فإنه خالد مخلد في النار، كما دل على ذلك القرآن والسنة. ولهذا يقول الله جل وعلا في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. جاءت آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة في السنة تدل على بيان منزلتهم، بيان أنهم يدخلون النار ويخلدون فيها، يعني من اتصف بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. أما الشخص الذي يكون عنده انحراف ولكنه لا يخرجه عن دائرة الإسلام، هؤلاء ثلاثة أصناف. الصنف الأول: الشخص الذي يشرك بالله شرك أصغر ويموت على شركه، فهذا إما أن يدخله الله النار ويطهره، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك الأصغر ويدخله الجنة. والصنف الثاني: أصحاب الكبائر دون الشرك الأصغر مثل الزنا وما إلى ذلك، إذا مات عليه الشخص فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله النار وطهره فيها ومآله إلى الجنة. والصنف الثالث: أصحاب صغائر الذنوب. وصغائر الذنوب: الشخص الذي يعمل شيئا من صغائر الذنوب هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يصر على الصغيرة، فإذا أصر على الصغيرة فإنها تنتقل إلى أن تكون كبيرة، فإذا مات عليها ألحق بحكم أهل الكبائر، وإذا لم يصر عليها فإنها تكفرها الأعمال الصالحة. وقد ذكر الله ذلك بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجاءت الأحاديث الدالة على أن الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فعلى الشخص أن يحرص بقدر استطاعته أن يكون مستقيما على أوامر الله جل وعلا، وأن يكون تاركا لما حرم الله عليه، وأن يسأل ربه الثبات عند الممات على ذلك، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بقوله: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية ثانية يسأل عنها أخونا فيقول: لو تزوج رجل من أخت صديقه وتزوج هذا الصديق أخته، هل هذا يسمى شغارا، علما بأن كل منهما دفع مهرا وتحمل تكاليف الزواج، أم أنه لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الشخص الذي زوج أخته لصديقه، إذا كان زواج كل واحدة منهما مرتب على زواج الأخرى، بحيث أن صديقه لو لم يزوجه ما زوجه أخته، فهذا يكون شغارا. أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما، ولم يكن كل واحد من الزواجين مرتب على الآخر، وكان التراضي حاصل من البنتين من جهة، ولكل واحدة منهما مدفوع لها مهر كمثيلاتها، فليس هذا من الشغار، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام بالرؤيا، أو لا يجوز؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن ينسب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمرا من الأمور، فإنه لا ينسبه إلا وهو متثبت، والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لو قال على الله بغير علم. ويقول له في موضع آخر: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي للإنسان أن يقف عند الأمور التي ليس له فيها علم، ويقول عندما يعرض له شيء من ذلك، يقول: الله أعلم. وليس من الأمور المعيبة في طالب العلم أنه إذا سئل عن مسألة يقول: لا أدري. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في مسجد المدينة